الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وتابعيه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وإخلاصا وفقها يا رب العالمين. أما بعد، إخوتي معاشر طلاب العلم، ما زلنا وإياكم في دروس حاشية الصاوي على تفسير الجلالين، ووصلنا وإياكم إلى تفسير سورة التين. يقول الإمام الصاوي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم آمين: سورة التين، قوله: والتين والزيتون إلى آخره. أقسم سبحانه وتعالى بأقسام أربعة على مقسم واحد، تعظيما للمقسم به وغرابة المقسم عليه. قوله: أي المأكولين، هو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وخص التين لأنه فاكهة وغذاء، التين فاكهة وغذاء، يعني فيه معنى الطعام والتفكه، ليس فقط معنى التفكه. ويشبه فواكه الجنة لكونه بلا عجم، يعني بلا بذر، بلا نواة، ليس فيه البذرة، ولو كان فيه بذور صغيرة، غير أن تلك البذور مما يؤكل في التين. ومن خواصه، يعني من ميزات التين، أنه طعام لطيف سريع الانهضام، لا يمكث في المعدة ويخرج رشحا، ويلين الطبع، ويقلل البلغم، ويطهر الكليتين أو الكليتين، ويزيل ما في المثانة من الرمل، وهو مرض يستولي على مقر البول، يعني الرمل في المثانة، فيحجز الماء عن الخروج بأجزاء دقيقة أو بأجزاء دقيقة كالرمل يعسر معها البول، والعياذ بالله تعالى من كل كرب ومن كل ألم ومن كل مصيبة. ويتأذى به الإنسان، عسر البول يتأذى ويتأثر منه الإنسان، فإذا زاد ذلك الرمل صار حصاة، ويفتح التين سدد الكبد والطحال، يعني ما أغلق في جسم الإنسان في كبده وطحاله، ويسمن البدن، يعني يزيده وزنا، ويقطع البواسير التين، ويطول الشعر، وهو أمان من الفالج، يعني بإذن الله تعالى. الفالج يعني الشلل وما شابهه. نعم. ومن أكلها مناما، يعني رأى نفسه يأكل تينا، نال منالا ورزقه الله أولادا. وقد تستر آدم بورق التين حين خرج من الجنة. وأما الزيتون فهو من شجرة مباركة فيها إدام ودهن. إدام يعني طعام يؤكل، ودهن زيت الزيتون، يخرج من الزيتون. نعم، يؤكل الزيتون ودهنه، ويستصبح به، يعني يدهن، يؤخذ دهنه للمعالجة، لدهن الجسم به. وشجرته في أغلب البلاد، يعني يوجد التين في أغلب البلاد، ولا يحتاج إلى خدمة وتربية، ويثبت في الأرض ألوفا من السنين. ومن رأى ورقة الزيتون في المنام استمسك بالعروة الوثقى، اللهم ثبتنا على قولك أو بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن استمسك بالعروة الوثقى. قوله أو الجبلين بالشام، يعني معنى التين والزيتون ليس على الحقيقة، التين الذي تعرفونه أو الزيتون الذي تعرفونه، إنما المقصود جبلين بالشام. ما ذكره المفسر قولان من أقوال كثيرة في المراد بالتين والزيتون، ومنها أقوال أخرى يعني غير أنها التين والزيتون الحقيقية، وغير أنها بمعنى جبلين في بلاد الشام. أقوال أخرى منها أن التين مسجد سيدنا نوح عليه السلام الذي بني على الجودي، والزيتون مسجد بيت المقدس. ومنها من تلك الأقوال أن التين المسجد الحرام والزيتون المسجد الأقصى، ومنها أن التين مسجد دمشق والزيتون مسجد بيت المقدس، ومنها غير ذلك. قوله الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى، أي وهو جبل عظيم فيه عيون وأشجار، عيون يعني ينابيع. إن قلت كيف ذلك مع قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، المقتضى أنه دك ولم يبق له أثر، أجيب بأنه متسع، والذي دك قطعة منه، يعني المكان الجبل الذي يقسم الله تعالى به مكان عظيم الذي دك وأصبح رمادا لما تجلى الله عز وجل عليه، قطعة من ذلك المكان لا المكان كله. وتخصيصه لكونه مباركا، وتخصيصه لكونه مباركا ذلك الجبل. تشرف بتكليم موسى ربه عليه، لماذا أقسم الله عز وجل بالجبل الذي أقسم الله عز وجل بهذا الجبل العظيم؟ لماذا؟ لأن موسى تشرف بأن تكلم مع ربه جل جلاله وصار كليم الله على ذلك الجبل. نعم. قوله ومعنى سينين المبارك، أي فهو من إضافة الموصوف لصفته، وطول السينين من إضافة الموصوف إلى صفته. والسينين يجوز أن يعرب بالحركات الثلاث على النون مع لزومه الياء في أحواله كلها، ويكون ممنوعا عن الصرف للعلمية والعجمة، يعني ممنوعا من الصرف، والعلة المانعة من صرفه العلمية والعجمة، يعني اسم أعجمي، لأنه علم على البقعة أو البقعة أو الأرض. وأن يعرب كجمع المذكر السالم، يعني يجوز أن يعرب بالحركات كلمة سنين، ويجوز أن يعرب بإلحاقه بالمذكر السالم، كجمع المذكر السالم بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا، يعني يجوز في كلمة سنين الحالتين، إما أن تعربها بالحركات، وإما أن تعربها ملحقة بجمع المذكر السالم. قوله لأمن الناس فيها، أي فلا ينفر صيده ولا يقطع شجره، أو لا ينثر، يعني لا يخوف الصيد في ذلك المكان. قوله الجنس، أي الماهية من حيث هي الشاملة للمؤمن والكافر. لأمن الناس، لأمن الناس يعني المؤمن والكافر على حد سواء، ليست لأمن المؤمن فقط. قوله في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي في أعدل قامة وأحسن صورة، يتناول مأكوله بيده مزينا بالعلم والفهم والعقل والتمييز، يعني الإدراك والنطق والأدب. بهذا جعل الله الإنسان في أحسن تقويم. قوله في بعض أفراده، أشار بذلك إلى أن في الآية استخداما حيث ذكر الإنسان أولا بمعنى وهو الجنس ثم أعاد الضمير عليه بمعنى آخر وهو الإنسان بمعنى بعض أفراده. نعم، قوله أسفل سافلين، السافلون هم الصغار والزمنى والأطفال، فالشيخ الكبير أسفل من هؤلاء لأنه لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا، يعني إذا بلغ عمرا كبيرا، ومنهم من يرد إلى أرذل العمر كما سماه الله عز وجل، يصبح الرجل العجوز الكبير كأنه طفل صغير. نعم، لأنه لا يستطيع حيلة، لا يستطيع فعل شيء، ولا يهتدي سبيلا. ربما لا يستطيع الرجل الكبير والعياذ بالله تعالى حتى قضاء حاجته، فيلزم له من يعينه في ذلك، ولا يهتدي سبيلا، لا يعرف طريقا، لضعف بدنه وسمعه وبصره وعقله وثقله عن أهله وجيرانه. قوله كناية عن الهرم والضعف، ثم أسفل سافلين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم رددناه أسفل سافلين، يعني إلى آخر العمر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. نعم، قوله كناية عن الهرم والضعف أسفل سافلين، أي فالمعنى ثم جعلناه ضعيفا هرما فهو بمعنى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، سورة الحج، سورة النحل، وأيضا في الحج في الصفحة الأولى، ومن نعمره ننكسه في الخلق، سورة ياسين. وما ذكره المفسر أحد قولين في المراد بالرد إلى أسفل سافلين، والآخر المعنى الآخر المفسر اختار أن أسفل سافلين يعني الشيخوخة. القول الثاني أو المعنى الثاني الذي لم يذكره المفسر جلال الدين المحلي والذي يشير إليه الآن صاحب الحاشية، حاشية الصاوي، فيقول والآخر أن المراد رددناه إلى النار لأنها دركات بعضها أسفل من بعض والعياذ بالله تعالى، إلا قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره، مشى المفسر على أن الاستثناء منقطع، وحينئذ يعني استثناء منقطع وليس متصل، وحينئذ فيكون المعنى ثم رددناه أسفل سافلين فزال عقله وانقطع عمله فلا يكتب له حسنة، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولازموا عليها يعني على الصالحات إلى أيام الشيخوخة والهرم والضعف، فإنه يكتب لهم بعد الهرم والخرف مثل الذي كانوا يعملونه في حال الشباب والصحة. وأما على القول الآخر يعني على القول الآخر ثم رددناه أسفل سافلين يعني إلى نار جهنم لا إلى الشيخوخة، فالاستثناء متصل طبعا، وهذا ليس اختيار المؤلف جلال الدين المحلي، إنما القول الثاني الذي عقب به الإمام الصاوي رحمه الله. إذا كان ثم رددناه أسفل سافلين بمعنى النار فيكون الاستثناء متصلا، وأما إذا كان ثم رددناه أسفل سافلين بمعنى أننا أرجعناه إلى الكهولة والشيخوخة فيكون بمعنى بالإعراب استثناء منقطع، ويكون المعنى الذي يصل إلى هذا السن الكبيرة إن كان من أهل الأعمال الصالحة قبل أن يصل إليه كتب الله له مثل ثوابه وهو مريض وهو كهل وهو ضعيف وهو فاقد لقدرته على السمع والمشي والحركة. وأما إن لم يكن صالحا، لم يكن صالحا ولم يكن مؤمنا ولم يكن عاملا للأعمال الصالحة وبلغ سن الشيخوخة والهرم فلا يكتب له من الثواب شيء لأنه بالأصل لم يكن يفعل تلك الأعمال الصالحة. اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين، اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر فلا نعلم بعد علم شيئا، نعوذ بالله نعوذ بالله. احرصوا على قراءة القرآن أيها السادة، احرصوا على تلاوة القرآن وتدبر القرآن وفهم القرآن وحفظ القرآن، فليس شيء في الدنيا أحفظ لعقل الإنسان من القرآن، ليس شيء في الدنيا أحفظ لعقل الإنسان من الخرف، من الأمراض المستعصية التي تصيب كبار السن، الزهايمر ونقص التروية في الدماغ وكذا، هذه الأمراض لا شيء أفضل من كتاب الله تبارك وتعالى. فاحرصوا على تلاوته وعلى قراءته وتدبره وسماعه في كل أوقاتكم. نعم، ويكون المعنى إذا كان على القول الثاني بأنه استثناء متصل وبأن معنى قوله تعالى أسفل سافلين يعني النار، يكون المعنى ثم رددناه أسفل ممن سفل خلقا وتركيبا حسا ومعنا وهم أهل النار والعياذ بالله تبارك وتعالى، إلا الذين آمنوا إلى آخره، فيكون بمعنى قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، سورة العصر. قوله غير مقطوع أي ولا يمن به عليهم، قوله من الكبر ما يعجزه من تعليلية وما مفعول به واقعة على زمان، والمعنى إذا بلغ المؤمن سبب الكبر التقدم في العمر زمنا يعجز فيه عن العمل، وفي بعض النسخ ما يعجزه، وحينئذ سيكون من الكبر بيان لما مقدما عليه، يعني توضيح لحالة كبره. والمعنى إذا بلغ المؤمن كبرا يعجزه عن العمل، كبرا يعجزه عن العمل، فله مثل ثواب عمله الذي كان يفعله قبل أن يعجز عن العمل. نعم، قوله فما يكذبك إلى آخره، الاستفهام إنكاري، يعني لا يراد منه حقيقة الاستفهام، يعني معرفة الشيء. والخطاب للإنسان الكافر بطريق الالتفات، يعني بعد أن كان الخطاب عاما لكل الناس التفت البيان القرآني إلى الذي لا يؤمن بهذا القرآن، الذي يكذب هذا القرآن، فخاطب الله الإنسان الكافر بطريق الالتفات. المعنى فالذي حملك أيها الإنسان على التكذيب بالبعث، أو فما الذي حملك أيها الإنسان على التكذيب بالبعث، يعني بالخروج من القبور والعرض على الله، أي أي سبب يحملك على التكذيب؟ ففي الكلام تعجب وتعجيب، وذلك أنه تعالى لما قرر أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، مستقيما يأكل بيده، يتمتع بعقله، متزينا بالعلم والمعرفة والأدب، ثم رده إلى أرذل العمر، يعني آخر الحياة، آخر الأيام في حياته، زمن الشيخوخة، دل على كمال قدرته جل جلاله على الإنشاء والإعادة. يعني وكأن الله عز وجل يقول للإنسان إنني كما خلقتك في أول حياتك مستقيما قويما معتدلا عاقلا رزينا متأدبا متخلقا متجملا بالعلم والمعرفة، ثم رددتك إلى آخر الزمان فأصبحت ضعيفا قليل السمع قليل العقل قليل الحيلة والحركة، أستطيع يقول لك الله عز وجل أستطيع أن أميتك ثم أبعثك من جديد لتقف بين يدي الله عز وجل. نعم، سأل بعد ذلك عن تكذيب الإنسان بالجزاء، لأن ما يتعجب منه يخفي سببه، هذا ما مشى عليه المفسر رحمه الله. وقيل إنما بمعنى من، والخطاب له صلى الله عليه وسلم، والمعنى فما يكذبك يعني من يكذبك، والمعنى فمن يكذبك أيها الرسول الصادق المصدق بما جئت به من الحق بعد ظهور الدلائل القطعية على تصديقك. فما يكذبك بعد بالدين، بمعنى فمن يكذبك بعد بالدين. وربما استخدم ما بدل من، فما يكذبك بعد بالدين، يعني تشبيها لهم بغير العقلاء لأنهم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وحكمة بالجزاء مبتدأ، قوله من ذلك أي من جملة قضائه خبره يعني أخباره. سورة العلق، ندع سورة العلق إلى لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفتح لنا ولكم أبواب العلم والمعرفة والفهم، وأن يزيدنا وإياكم علما علما وعملا صالحا متقبلا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كل ما نتعلمه وما نتذاكره حجة لنا يوم القيامة لا حجة علينا. أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.